شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد يعني بن جابر عن عبيد الله بن زياد عن ابني بسر السلميين قال دخلت عليهما فقلت رحمكما الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام، هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قالا لا، ما سمعنا منه في ذلك شيئا. فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت أيها السائل، إن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسان قال سمعت عبد الله بن بسر المازني يقول ترون يدي هذه، فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد قال حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت إصبعي عليها، فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا، قال أبو عبد الله وكان ذا جمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حسان بن نوح حمصي قال رأيت عبد الله بن بسر يقول ترون كفي هذه، فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج مسيح الدجال في السابعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم حدثنا إسماعيل يعني بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الحميري عن عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت قوم أتاه مما يلي جداره ولا يأتيه مستقبلا بابه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني يزيد بن خمير الرحبي عن عبد الله بن بسر المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أمتي من أحد إلا أنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم قال حدثنا بقية قال وحدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال سمعت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله، يقول: يمشي مع الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أو ينصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا له طعاما ورطبه فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بإصبعيه يجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعوا الله لنا. قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن بسر يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم فذكر معنى حديث بن جعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن عمرو بن قيس قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا حريز بن عثمان قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال: كان أشب من ذلك، ولكن كان في لحيته وربما قال في عنفقته شعرات بيض. حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد يعني بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد يعني بن جعفر قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول المسلمين سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبول أحد مستقبل القبلة، فخرجت إلى الناس فأخبرتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحصى ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدنا مستقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء يقول ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا ثم أقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار يوم القيامة. قال عبد الله ولم يرفعه. قال عبد الله وسمعته أنا من هارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران وسليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أكلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد ثم أقيمت الصلاة فضربنا أيدينا في الحصى ثم قمنا فصلينا ولم نتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو أن سليمان بن زياد الحضرمي حدثه أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي حدثه أنه مر وصاحب له بأيمن وفتية من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراه قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسين، فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة، فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج قال موسى في حديثه قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن لهيعة وأبو زكريا حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا متبسما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس عنه بذلك. حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدي بن عدي قال: أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم تكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله، أو ورب الكعبة أرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي مرتين حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود، قال: مجالد هو سعد بن عبادة، كأني أنظر إليه. قال: يا رسول الله، قبل عني عملك. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال حدثني عدي بن عميرة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سيف قال سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم قال حدثني عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي فذكر الحديث. قال جرير وزادني أيوب وكنا جميعا حين سمعنا الحديث من عدي قال قال عدي وحدثنا العرس بن عميرة فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخرها ولم أحفظه أنا يومئذ من عدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث يعني بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيسا يحدث عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقال رجل من القوم آدم طوال من الأنصار فقال لا حاجة لي في عملك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إني سمعتك آنفا تقول؟ قال فأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقليله وكثيره فإن أوتي بشيء أخذه وإن نهي عنه انتهى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش وإسحاق بن عيسى وهذا حديث علي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا على النساء في أنفسهن. فقالوا إن البكر تستحي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب بلسانها عن نفسها والبكر رضاها صمتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطه ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده عن يساره. قال أبو عبد الرحمن وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا معتمر بن سليمان فذكر الحديث. حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن مرداس الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الصالح الأول فالأول ويبقى كحثالة التمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثني قيس قال سمعت مرداسا الأسلمي قال يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى كحثالة التمر أو الشعير لا يبالي الله بهم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن مرداس الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى كحثالة التمر أو الشعير لا يبالي الله بهم شيئا. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور أهل الكتاب فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسل واطبخ، وسأله عن لحوم الحمر فنهاه عن ذلك وعن كل سبع ذي ناب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا الحجاج بن أرطاح عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل. قال قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قال قلت إنا أهل رمي؟ قال ما ردت عليك قوسك فكل. قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال سمعت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية، وكان معاوية أغزى الناس القسطنطينية، فقال والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحم كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله يعني بن زبر أنه سمع مسلم بن مشكم يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعسكر تفرقوا عنه في الشعاب والأودية، فقام فيهم فقال إنما تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلى بعض حتى إنك لتقول لو بسطت عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي بأرض كذا وكذا لأرض بالشام لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن عليها. قال فكتب له بها. قال قلت له يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد فأرسل كلبي المكلب وكلبي الذي ليس بمكلب. قال إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت زكاته فكل، وكل ما رد عليك سهمك وإن قتل وسم الله. قال قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا. قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية ولا كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن حديث أبي إدريس بن عبد الله في خلافة عبد الملك أن أبا ثعلبة الخشني حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فقال في الناس إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أني رسول الله. قال ووجدنا في جناتها بصلا وثوما والناس جياع فجهدوا فراحوا فإذا ريح المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا. وقال لا تحل النهبة ولا يحل كل ذي ناب من السباع ولا تحل المجثمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال سمعت مسلم بن مشكم قال سمعت الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر فقال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وقال لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذا ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فغاب 3 ليال فأدركته فكل ما لم ينتن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن العلاء بن زبر قال حدثني مسلم بن مشكم قال سمعت أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي مما يحرم علي. قال فصعد في النظر وصوب ثم قال نويبته. قال قلت يا رسول الله نويبتة خير أم نويبتة شر؟ قال بل نويبتة خير، لا تأكل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وحدثني ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن يونس بن سيف الكلاعي من تيم عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر ثم صوبه فقال نويبته. قلت يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر؟ قال بل نويبتة خير. قلت يا رسول الله إنا في أرض صيد فأرسل كلبي المعلم فمنه ما أدرك زكاته ومنه ما لا أدرك زكاته وأرمي بسهمي فمنه ما أدرك زكاته ومنه ما لا أدرك زكاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك يدك وقوسك وكلبك المعلم ذكيا وغير ذكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في إصبعه خاتما من ذهب فجعل يقرع يده بعود معه فغفل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذ الخاتم فرمى به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في إصبعه فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مهنا بن عبد الحميد وعفان وهذا لفظ مهنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها. قال يا رسول الله إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت اسم الله عز وجل فقتل فكل وإن كان غير مكلب فذك وكل وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني قال جلس رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فقرع النبي صلى الله عليه وسلم يده بقضيب كان في يده، ثم غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرمى الرجل بخاتمه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين خاتمك؟ قال ألقيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أظننا قد أوجعناك وأغرمناك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وإنا في أرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكلوا في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غير آنيتهم فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فإن صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. حديث شرحبيل بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم قال لما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص الناس فقال إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودية فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة قال فغضب فجاء وهو يجر ثوبه معلق نعله بيده فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من حمار أهله ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن شرحبيل بن شفعة قال وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص إنه رجس فتفرقوا عنه فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من بعير أهله إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال يزيد بن خمير أخبرني قال سمعت شرحبيل بن شفعة يحدث عن عمرو بن العاص أن الطاعون وقع فقال عمرو بن العاص إنه رجس فتفرقوا عنه وقال شرحبيل بن حسنة إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أضل من جمل أهله وربما قال شعبة أضل من بعير أهله وإنه قال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا ولا تفرقوا عنه قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ثابت حدثنا عاصم عن أبي منيب أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس فقال إن هذا رجس مثل السيل من ينكبه أخطأه ومثل النار من ينكبها أخطأته ومن أقام أحرقته وآذته فقال شرحبيل بن حسنة: إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا أرضا كثيرة الضباب، قال: فأصبنا منها وذبحنا، قال: فبين القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فأكفئوها، فأكفأناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، قال: فوضعها ثم جلس، فبال إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، قال: فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم فعذب في قبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش وحدثنا وكيع قال: حدثني الأعمش المعنى عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال وكيع الجهني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة، فنزلنا بأرض كثيرة الضباب، فاتخذنا منها فطبخنا في قدورنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمة فقدت أو مسخت؟ شك يحيى: والله أعلم. فأمرنا فأكفأنا القدور. قال وكيع: مسخت، فأخشى أن تكون هذه، فأكفأناها وإنا لجياع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه درقة أو شبهها، فاستتر بها فبال جالسا، قال: فقلنا: أيبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المرأة؟ قال: فجاءنا فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا أصابه الشيء من البول قرضه، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن عمرو بن العاص قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا موسى عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قال: فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم ما بالمال الصالح للمرء الصالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يقول فذكره وقال صعد في النظر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر يحدث عن عمرو بن العاص أنه قال أسر محمد بن أبي بكر قال فجعل عمرو يسأله يعجبه أن يدعي أمانا قال فقال عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وحجاج قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر يحدث أن عمرو بن العاص أهدى إلى ناس هدايا ففضل عمار بن ياسر فقيل له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن مولى لعمر بن العاص أن عمر بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على امرأته أسماء بنت عميس فأذن له فتكلم في حاجة فلما خرج المولى سأله عن ذلك فقال عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل قال إني صائم قال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني سعيد بن كثير أن جعفر بن المطلب أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء فقال إني صائم ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك فقال لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد قال حدثنا أبو جعفر يعني الخطمي عن عمارة بن خزيمة قال بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم وقل ما كان يصيب من العشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر قال وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول كنت بالإسكندرية عند عمرو بن العاص فذكروا ما هم فيه من العيش فقال رجل من الصحابة لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع أهله من الخبز الغليث قال موسى يعني الشعير والسلت إذا خلطا.